السؤال الثاني الذي سأله الأخ يقول: هل المسح على الخفين أولى أم الغسل؟ وأقول: كلنا يعلم الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالمسح على الخفين قد يكون أولى من هذا الباب، فأن يقبل المسلم رخصة الله سبحانه وتعالى هذا من قبول الخير من الملك الديان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم: إن الله قد رخص لكم فاقبلوا رخصته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني الفقر بالنسبة للمسافر. ولكن في بعض الحالات التي يكون فيها خلاف يكون الأولى الخروج من الخلاف، فمثلا المسح على ما يقوم مقام الخفين، أو ما اختلف فيه أهل العلم كالمسح على النعلين والجوربين، فلعله الأولى أن يغسل المرء قدمين، وإن كان الراجح أن المسح على هذا كله جائز ولا فرق بين الخفين والنعلين والجوربين وكل ما يلبس في الرجل. ولكن لأجل الخلاف الذي ورد في بعض ذلك فإن الأولى أن يخرج المسلم دائما من خلاف العلماء فيفعل الشيء الذي يخرجه من هذا الخلاف، والله أعلم.